هل يجوز استخدام الكفرة لأغراض الخدمة في المنازل؟ وهل يجوز استخدام العمال الكفرة في بناء المسجد؟ نعم. استخدام الكفار في الجزيرة العربية، لننظر أنا وإياكم هل هو مخالف لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وأخرجوا المشركين من جزيرة العرب، ولقوله: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما، أو موافق لقوله؟ مخالف. إذا لا حاجة إلى أن تسلك بالجواب. إذا كنا نعلم أن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول أخرج المشركين أو أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، فإني أخشى على من استخدمهم إلى هذه الجزيرة، أخشى أن لا يجد جوابا صحيحا إذا وقف يوم القيامة بين يدي الله عز وجل. واستخدام هؤلاء إلى البلاد السعودية إلى جزيرة العرب استخدام خطير، لأننا نعلم أن الكفار إذا كانوا في أرض وكثروا فيها سوف يطالبون بحقوقهم التي يدعون أنها حقوق دينية، سيطالبون بكنائس ويطالبون بمدارس، وربما يظهرون من ديانتهم ما يظهرون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب. فالذي نصح به إخواننا أن لا يستقدموا من غير المسلمين إلا ما جعلت الضرورة القصوى إليه، بدون أن يكون ذلك على سبيل الإقامة المطلقة، بل تحدد إقامته بقدر الضرورة فقط. أما ما يمكن أن يستغنى عنه بمسلمين فإن المسلمين خير منهم مهما كان الأمر. يقول الله عز وجل: والعبد المؤمن خير من مشرك ولو أعجبك. ويقول في النساء: والأمة المؤمنات خير من مشركة ولو أعجبك. ثم إن وجود الخدم في بيوت المسلمين وهم وخدم غير المسلمين فيه خطر على العائلة، لأن العائلة ربما يتساءل أو يتشككون بالأمر: لماذا أنتم تصومون وهؤلاء لا يصومون؟ لماذا أنتم تقومون في الليل في الشتاء تتوضؤون وتصلون وهؤلاء نائمون في على فرشهم؟ فيحصل عند الإنسان شيء من الشك، شيء من القلق النفسي والفكري، وهذا خطره عظيم جدا. أما الفقرة الثانية وهي استخدامهم في بناء المساجد، فهذا لا بأس به إذا كان عليهم رقيب من المسلمين، لأن هذا لمصلحة المسجد. أما إذا لم يكن لهم عليه مراقب من المسلمين فإنه لا يؤتمنون على بيوت الله عز وجل، فلا يستخدمون في بناء المساجد إذا لم يكن عليهم رقيب من المسلمين. لا يجب أن تخاف المساجد، ولهذا قلنا لا بد أن يكون عليهم رقيب من المسلمين يمنعهم من كل شيء محرم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.